وكانت له الحليمة السعدية راكبة أكانت غير قوية فشبقتها الأقوام فلما وصلوا المرادة فلما وصلوا المرادة إلى مكة بيت الله الحرام وسألوا عن المولود وين المولود السعدية الحليل سفى بي فلما وصل فرأت يد النبي عبد المطلب واقفا بباب امه آمنة الوهدية آمنة الوهدية فسألته عن مولود شايف النور لكن كان عندك المولود قابلها عندي قابلها عندي عندي Yeah. محمد فقال لها من قبل أن تريه تعشقيه من قبل أن تريه تعشقيه تخبيه من قبل ما تشوفيه هتخبيه فقالت له حليمة السعدية أنا شفته في المنام أنا شفته في المنام أنا شفته في المنام أنا شفته كلمني وكلمته كلمني وكلمته كلمني وكلمته كلمني وكلمته وناداني جيته كلمني كلمته كلمني كلمته كلمني كلمته وناداني جيته ومن البحر سقاني قلت له انت من فقال لها انا محمد فقالت أنا حليمة السعدية فقال لها ما الاسم فقال لها ما الاسم قالت اسمي حليمة السعدية فقال لها حلم فقال لها حلم بالتخيل والسلام.